إلى كل أب رب وتعب وأنفق، إلى كل أم ربت وتعبت وقدمت، إلى كل من أعطى وقدم وتعب لكنه لم يسمع شكرا، لكنه لم يلقى قبولا مبادلا على هذا العطاء، اعلم أيها الحبيب أن الله جل جلاله لم يسلم من ذلك. كم أعطى جل جلاله وكم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. ورد في الأثر أن الله تعالى يقول: خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. ليكن لسان حالك كما قال الله جل جلاله: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اعمل لله ولا تنتظر شكرا من أحد.